قصيدة مهداة إلى قبيلة عنزة عامة وإلى قبيلة أليمنة من الجعافرة خاصة من الشاعر حمدان عبيد السليمي الحربي. أداء المنشد سالم ابن محمد السليمي. سلام من حربي على أولاد وايل يصلها للطلات رجال رجال يهل الوفا والطيب وهلا الجمايل وهلا الكرم وهلا الشكالة والأفعال. سلام من حربي على أولاد وايل يصلها للطلات رجال رجال يهل الوفا والطيب وهلا الجمايل وهلا الكرم وهلا الشكالة. الشيخ بن مطلق حمد شيخ نايل نال المراجل الكرم صار مدهال واليمني اليمني ليا مال مايل يعدله ويطوعه كل ما مال. عدوهم والراهن اجمال قوايل في الريس وقت الحرب رجلي وخيال في الريس وقت الحرب رجلي وخيال فيهم طرب لشافة حظ المنايا عندهم كن زلال أولاد وايل كاسبين لوايل منهم وفيهم رمز الفعول الأبطال. مثل العواجي فارس له دلايل بيضان ثيل شاهده كل الأحوال بيضان ثيل شاهده كل الأحوال وبين مهيد الشيخ راع الفعايل اللي يصوت بالعشاجود وجلال والشيخ أخو بكشه وفي